أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة يا الله لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إلهنا الله عنك قصة موسى لا إله إلا الله. يقول تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، يعني نوعنا ضرب الأمثال ضرب الأمثال التي تبين بها المعاني والحقائق، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من طبيعة الإنسان أنه يجادل فيما يخالف هواه وطريقته ورأيه، يجادل إذا أمر أو نهي عن شيء فإنه يجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنه كثير الجدال. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيت علي قال لعلي وفاطمة ألا تقومان فتصليان، فقال علي له إنما أنفسنا بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها أو كما جاء. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اللهم صل وسلم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، يعني ما منعهم من قبول الهدى، وما منعهم من الاستغفار والتوبة، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، يعني أن يستجيبوا ويهتدوا ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما منعهم من الإيمان إلا أنهم يستعجلون العذاب، يقول ائتنا، يستعجلون العذاب أو ائتنا بالعذاب حاضرا مشاهدا أو يأتيهم العذاب قبلا. ولهم موانع أخرى كما في الآية الأخرى المتقدمة، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا من أسباب امتناعهم من قبول الهدى، يحتجون بأن الرسول بشر، فهلا كان ملكا؟ فالموانع، موانع الناس من الهدى أنواع، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذه هي الغاية من إرسال الرسل، البشارة والنذار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، يبشرون من استجاب بالثواب والنجاة من العذاب، وينذرون من كذبهم، ينذرونهم عذاب الله العاجل والآجل. ويجادل الذين كفروا بالباطل، الكفار يجادلون الرسل ويعارضونهم بأنواع الشبهات، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليدفعوا الحق، يجادل بالباطل والغاية هو دفع الحق. اتخذوا الآيات هزوا، يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بما أنذروا من عذاب الله. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم قال سبحانه وتعالى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، يقول تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إن هذا من أظلم الظلم، من أظلم الظلم الإعراض عن آيات الله بعد أن تتلى على العبد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء معرضون لا يهتدون مهما دعوا مع هذا الإعراض، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة فالله غفور رحيم، الله غفور رحيم يغفر